نعم. إذا كان هنا في المسجد ولا أذان من أخذ الظاهر ما أعرف والله في هذا ما أعرف في هذا شيء من الدليل، لكن الأولى الذي يصلي به وإذا أقام فلا حرج ما في بأس. إذا كان المؤذن خارج المسجد كيف؟ إذا كان المؤذن خارج نعم اي ما في بس اي لا بس ما في مستعمل بعض الناس يصير بيته لاصق اي نعم ويؤذن في بيته ما في نعم لان السماعات تكون على المناره نعم لا الافضل ان تقيم فقط اي تقيم فقط نعم بلال من كبير على بيته اي نعم نعم لا ما يؤذنون لأن يعني هذا المحل أذن فيه وله بشرط إنه يسمعون كل الناس ولهذا اللي بعيد عن المسجد لو ما سمع الأذان ما يؤذن إيه لكن صلوا في مكان أذن فيه إيه. إيه. الظاهر يكفي ما يحتاج إلى يكفي الأذان إيه وبعدين فاتهم ظاهر حديث أبي سعيد السابق إذا سمعتم المؤذن أنه إذا انقطع سماعه انقطعت متابعته يعني يصل بعضها ببعض من لازم أن يكون حذرا أنه يحرك ما يقف في السكون لكن مع ذلك الفقهاء يقولون أنه يقف في السكون على كل جملة يقول الله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة هكذا قال الفقهاء قول الرسول عليه إذا حضرت الصلاة نعم الصلاة تحضر بدخول وقتها لكن فعله عليه الصلاة والسلام حينما كان في سفر وأراد المؤذن أن يؤذن فقال أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد ثم أراد أن يؤذن فأذن بعد أن رأوا فيء التلول يدل على أن الأذان يتبع الصلاة إذا كان الجماعة كلهم مؤذن لهم موجودين فهو يتبع الصلاة يجعل وعن أبي هريرة قال نعم يكفي لأن يعني كله الحرات تسمع وعن أبي هريرة قال لكن مثل هذه لو تقيمون في المكبر الصوت أحسن يعني نفس اللي حول المسجد ينتظرون أذانه فإذا أقمتم انتبهوا تقيمون ولا تصلون في الميكروفون لأن الصلاة في الميكروفون ما ينبغي والله أقرأ مرها كراهة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن ولا شك إن هذا يجهر بعضهم على بعض إذا صار المساجد قريبا منه ولهذا يقال عندنا مرة من المرات كان جماعة يصلون في مسجد فسمعوا مكبر الصوت يقول ولا الضالين فقالوا آمين معه وإمامهم ما قال ما وصل هذه أو هم في ركعتين سريتين وهذا ولا شك أنه يشغل إذا كانوا سجودا أو ركوعا يشغلهم سؤال بين ثم الحقيقة ما له فائدة مع ورود النهي عنه ما له فائدة لأنه من الحسن لأنه من الدخول أي ثم بعد قام الإقامة أهول لقوله إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة لكن مثل ما قلت أنه يقول ما دام أن الصلاة أربع ركعات الحين توم صلي ركعتين